خاصة، تمام، تغطية خاصة، بيوت منورة، المهم ان احنا نطلع نقول كلمة حق. النهاردة انا حابة اتكلم، قبل ما اتكلم عن عنوان الحلقة وازاي يعني ننتصر على الاحتلال، خليني الاول اقول على شوية نقط معينة قلنا قبل كده في بس قبل كده، عشان بس انا عايزة الكلام اللي احنا بنقوله من اول طوفان الاقصى لحد ان شاء الله ما نيجي نعلن معاكم كده يا رب وتبقى حلقه وابقى موجوده معاكم في الاستوديو ونقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله انتصرنا، احنا فزنا. وقلنا في الحلقات اللي قبل كده يعني ايه فوز كبير، اتقال فين كلمه الفوز الكبير؟ اتقالت في صوره البروج لمين؟ لاصحاب الاخدود اللي هم ما شافوش نصر اصلا ولكن فازوا فوز المبدا اللي هو النصر المبدئي. واتكلمنا قبل كده بس برضو قبل كده على حاجة اسمها أنسنة الصراعات. يعني إيه أنسنة الصراعات؟ بمعنى أن أي معركة يا جماعة سواء عسكرية أو معركة وعي، الجانب الرئيسي فيها أنك تظهر عدوك على حقيقته، مدى إجرامه ووحشيته، مش بس في أرض المعركة والأمر عسكري، لا لا لا لا، لكن الأثار اللي بيعملها ديت إيه موجودة، إيه الجانب بقى الإنساني للضحايا الشهداء. وانت على حق، وانت احنا أصحاب قضية وأصحاب حق، فاحنا مش هنزور زيهم ولا هنكذب زيهم، نظهر حياة الشهداء. وده المطلب رقم واحد اللي أنا بخاطب فيه كل بتوع الميديا والمونتاج والصحفيين وكل القنوات، من فضلكم هاتوا الحالات الإنسانية اللي موجودة اللي حاصلة حقيقي، مش زيهم كذابين بيجيبوا حاجات أطفالنا وضحايا وشهداء الأطفال عندهم، ده عندهم كذابين كذابين وبنكذبهم ويكفي بقى، العالم دلوقتي كله كارههم يعني، عشان تتحقق نبوءة الآية ليسوء وجهكم، إن شاء الله هو يسوء وجهكم، ديت هي دي. شوفي بقى وشكم بقى زي الاسود الطين اللي قد السمسمة، السمسمة لها قدر وقيمة، وانتوا بقى ايه في بقية العالم بقى شكلكم عامل ازاي؟ عرفوا انكم كذابين وافقين، والميديا والمليارات اللي بتتصرف على انك انتوا تكذبوا على الناس وتكذبوا على العالم ان انتوا مضطهدين وانتوا اللي كذا يا عيني والضحايا، بان الكذب. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، خلاص ثم تكون عليهم حصرة بإذن الله. وده اللي بيحصل دلوقتي، إساءة الوجه اللي بتحصل دلوقتي ليكم إن شاء الله. طيب في جمل أنا عايزاكم تركزوا عليها اتقالت في كل المشاهد اللي اتعملت، وإحنا محتاجين نعمل منها حوار وقصة ودراما وتتظهر وبكل بساطة تترجم لكل اللغات. إحنا حقيقة بنكلم حقيقة، إحنا مش بنكذب، بنقول الحقيقة اللي طلعت بس نطلعها بشكل تاني. هو بقى مهما دفع الاحتلال وروج من الأكاذيب بتاعته عمره ما هيصمد أمام الصدق والحق. طيب زمن زي ما قلت لكم دلوقتي زمن إساءة وجوههم الوجه بتاعهم الأسود ده بدأ، وإن شاء الله بإذن الله في آخر حلقتنا هنحاول نشرح. أنا عايز أقول لكم على الجمل، أنا مش عارفة كتبها لكم هنا، خليني أقول لكم على الجمل اللي أنا محتاجاها تتعمل نوع من أنواع الدراما أو القصة الإنسانية للضحايا الشهداء. هي أمي بعرفها من شعرها تتعمل، وشوفوا البنت اللي جات وقالت كده، تعالوا لي في المنام يا حبايبي، والله اشتقت لكم من دلوقتي، بنت أمي تكون عايشة، أنا ليه أمي تموت، بنت أمي تكون عايشة. وشوفنا الفيديو بتاعها، اسم يوسف، سنه 7 سنين، شعره كيرلي وابيضاني وحلو، قالت كده، الولاد ماتوا الولاد ماتوا الولاد ماتوا، يتعمل دراما عليه، باتوا بدون ما ياكلوا. والكلمه المشهوره اللي اتعملت واتقالت من القلب قوي، بينتقموا منا بالولاد، معلش، اتقالت بحسره قوي وبتنهيده قوي ووجع قوي، امانه عليكم حد شاف امي جوه؟ يابا مش كان بدك تطلع صحفي؟ شو بدي احكي لكم؟ ويقولوا كده، من فيكو ده اللي عايش؟ ياللي جوه مين فيكو؟ فضل دي جمل اتقالت في كل جملة أنا جايبها لكم من مشهد فيديو لمجزرة حصلت لشعبنا في فلسطين. أمانة ترجعي يما، بدي ماما، وين ماما؟ بدي شعرة منه، والله هاتلي شعرة منه. كل دي فيديوهات، يا عالم جيبولي بنتي. والتاني قال فضل القدس، فضل الأقصى، فضل القدس. هدول خليه في حضني شوية، خليه في حضني قبل ما تاخدوه، رايحة ادفن ابويا بسيارتني، يا ريتني ضليت معاك يابا. لمين بدي احكي يما؟ شو بقاله كده؟ قول انك عايشة يما. كنت تانية بتقول كنت ناوي اعمل لها، كنت ناوي اعمل لها عيد ميلاد، بدي اروح معاها، بدي ادفنوها. ادفنوها بايدي او ادفنها بايدي معاه، ادفنوني معاها. امانه يابا تصحى، امانه تحكي لي انك بتضحك عليا، تعالى. كان عايش والله، كان عايش. بتدلعب بتدلعب بس بعصفور. هم عصافير بالجنه، اولادي الثلاثه عصافير بالجنه. يا عالم دوروا بلكي يلاقي واحد عايش. كل دي الفيديوهات. امانه ترجعي لي يما، امانه ترجعي لي والله. لو اديكي وين ما بدك يما. امبارح كفنت ابوها واليوم كفناها. واللي قالت جبت لكم ثلاث اناني حليب بفكرك بدي تعيش تشربهم، انا فاكره انك كنت هتعيش تشربه. معلش اللي طلعت بتنهيد او حزن جديد ضرب اعماق القلوب. الشهيد اللي ريحته مسك، اللي الاف الشهداء اللي كلهم ريحتهم مسك. شهيد البطل مصطفى سامي الاعرج اللي قال ومات والتسبيحه في ايده. مع السلامه يا مسك فايح. والله يا اخوانا بيقولوا اشهد بس له 40 من اهله. والله يا اخوانا نشهد انه من اهل المساجد. صاحبه بيقول عليه بسطر كان بيلف علينا ويفضل يلن علينا النداء الاول والنداء الثاني، اللي هو في بيحصل عندنا زي في مصر كده اذانين، بعض المساجد تعمل كده. دول الابطال، دول اللي احنا لازم نعرفهم، دول لازم ننشر قصصهم. الحرب على الكيان والاحتلال المحتل العدو ده مش عسكرية بس، لازم تكون حرب إعلامية. نشر القضية مع أنسنت المعركة، احكي القصص الحقيقية اللي حصلت، احنا بنكذبش زيهم. الأمر الثاني اللي حب كل الإعلاميين والمختصين، أرجوكم بتوع المونتاج والميديا من فضلكم اسمعوا كلامي اللي بقولكم، اتركوا أصوات الأهات والصرخات وأنات الجرحى، اتركوهم، اتركوا أنات وصرخات أهاليهم عليهم. ما تعملوش عليها تعديل، بناخد بلوك هناخد بلوك بدون، وتعملوش خلفية حزينة. هي الدنيا مش مع... خلوني أسمع صوتهم أنا، خلي الدنيا كلها تسمع الأهات لعلها تضج مضاجعهم وتسم أذانهم كده لكل ظالم فاجر خانع. ما تعدلوش عليها، خلي صرخاتهم تطاردهم مدى الحياة لكل متخاذل خانع خاين. أما أصحاب الإنسانية هيشوفوا وهيسمعوا وشايفين الصورة أصلا لايف حي دلوقتي كلهم دلوقتي. وإيه اللي بيخليهم ثابتين كده؟ القرآن. تعالوا نقرأ القرآن، تعالوا شوفوا بقى الناس. الأمر الثالث اللي أنا حابة أتكلم فيه، أنا كان نفسي النهاردة أبدأ لكم السلسلة بتاعت الأولاد وإزاي يبقى في تربية عقدية صحيحة منهجية تربوية لأولادنا للفترة دي. لكن اللي بيحصل مش هنعرف نسكت صراحة. أما يطلع وزير في حكومة العدو يطلع يقول تصريحات انك تلقي قنبلة نووية على غزة، انتوا اصلا نازيين، انتوا اصلا التصريح ده تصريح عنصري غير انساني. وفي بيعمل كأنه ده، انا عايزة يتعامل معهم تحقيق علشان دي ابادة وجرائم حرب علنية. العقل ده وزير في الحكومة عنده، عارف لما يجي واحد مثلا محلل ويتكلم، يجي واحد مثلا يجيبوه في استوديو، لما يجي وزير محسوبة لا تتحاسبوا تتحاسبوا. وبعدين هو احنا ليه نستنكر عليهم؟ نستنكر ايه وبتاع ايه؟ انا عايز اقرا لكم نص الفتوى اللي اصدرها الشيخ علي كره الداغي بسبب التصريح النازل اللي قاله الراجل ده، لان الكلام ده صراحه ما ينفعش. الموقف الفقهي في مواجهه القنبلة النووية، تصريحات وزير الكيان الصهيوني حول إلقاء قنبلة نووية على غزة، تصريح نازي. شيخ علي كرة الداغي رئيس اتحاد علماء المسلمين، نازع عنصري غير إنساني، قال يستنكر الاتحاد بشدة التصريحات الصادمة التي أتلى بها وزير التراث في حكومة الاحتلال الصهيوني اسمه أميخاي إلياهو، حيث أعلن عن فكرة إلقاء قنبلة نووية. مصيب الراجل ده، ايه المصيبة ده؟ علني كده؟ علني؟ مش كفاهم الفسفور؟ مش مكفينهم امبارح بيضربوا مدرسة فيها اطفال ونساء؟ مش مكفيهم مخبز العيش والعيش طلع بالدم عليهم؟ مش مكفيهم الطابور اللي كان واقف عشان لقمة العيش وبره على المحبر ما يجرؤوش يدخلوا ازازة مية واحدة؟ ازازة مية يا مصريين، ازازة مية ده لو طلعتوا ده بيخافوا من الحضانة الشعبية، ده لو طلعوا كده يقول لك الشعب طلع عليه، دول جبنة كلهم عملة إلا ما رحم ربي. لكن يجي عشان لغيف العيش ده ذنبهم ايه الناس اللي انضربوا بقى؟ النهارده اتقطع الاتصالات ومجزره بتحصل في الوقت اللي انا بقول لكم عليه ده. اللهم احصل يهود عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم انصر اخواننا في غزه، اجعل ده بردا وسلاما عليهم يا رب. يا هازم الاحزاب مجري السحاب منزل الكتاب. اللهم زلزل الارض من تحت اقدام اليهود. كارثه. الشيخ علي كرة الدغ بيقول ده تصعيد لعدوان اللي بيشنوا على القطاع المحاصر في غزة. ده بيعكس التصريح ده بيقول ان ده بيعكس مستوى الانحطاط والنازية اللي الدولة دي وسياسات الدولة الاحتلال قائمة على القتل والإبادة الجماعية. التصريح يعد إبادة جماعية اللي قام بيها ولازال يقوم بها الكيان الصهيوني العسكري من قتل آلاف. احنا داخلين في 37 ألف شهيد وجريح ومفقود، نساء وأطفال. ضرب المستشفيات ده إيه؟ المساجد والكنائس ده إيه؟ فيهم إيه؟ عشرات الألاف من العمارات، بنتكلم عن 250 ألف وحدة سكنية. وقال لم يكتفي بده بس، ويؤكد الاتحاد على لسان الشيخ علي كرة الداغي إن التصريحات دي بتعكس نهج عدائي وعنصري تجاه الشعب الفلسطيني، وبتقول إن عندنا تبرز حاجة ملحة لمحاسبة قادة الكيان الصهيوني على الجرائم الفظيعة ضد الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي يكون له دور فعال فوق في الكيان عن حملاته العدائية وتحقيق السلام والعدالة في المنطقة. الاتحاد بيأكد إن التهديد بإلقاء قنبلة عملوا فوسفور بيمثل تصعيد خطير وشكل تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة كلها. الناس كلها على صفيح ساخن، يعني فاضل ايه اكتر من كده؟ ان احنا عرفنا ان احنا مش محتلين بالوكاله زي ما كنا فاكرين، احنا محتلين فعلا. خلاص كده الناس الواعيه كلها فهمت كده. بيطلب الشيخ علي كرة الدغ رئيس اتحاد علماء المسلمين المجتمع الدولي والامم المتحده التحرك الفوري للتصدي للتصريحات البغيضه النازيه دي واتخاذ اجراءات رادعه ضد قاده الكيان الصهيوني. وبيحذر الاتحاد ان الصمت أو التقاعس الدولي هيكون تشجيع للكيان الصهيوني على مواصلة الجرائم دي، ويجعل المنطقة كلها على وشك الانفجار. وجه إنك توجه تهديدات نووية وتصعيد عسكري. ده كان كلام علي الشيخ علي كرة الدغ الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين. أنا يعني بصوا مش مستغربة من اللي الوزير قاله. عقدتهم كده، قلت لكم كده، التلمود المحرف للتوراة مكتوب فيه كده، احنا اسياد العالم، احنا ارواح اليهود هي الارواح الحقيقيه وارواح بقيه البشر شيطانيه، مكتوب كده في التلمود بتاعهم المحرف. وقال ان الارواح الثانيه ارواح حيوانات مثل الكلاب والحمير. تخيلوا مكتوب كده في الكتاب المقدس اللي المفروض بيعبدوا منه وتعبدوا منه، وان هم خلقوا على هيئه انسان بس عشان يكونوا يعني ايه لائقين بخدمه اليهود. ده اللي مكتوب في التلمود ولازم نعلم عيالنا الكلام ده. بيقول ان اليهودي لا يجوز له ان يشفق على غير اليهود ولا يرحمه ولا يعينه، بل لو وجد واحد غير يهودي واقع، يعني يهودي اللي شاف واحد مش يهودي واقع في حفره يسدها عليه. ما نستغربش. النقطه الرابعه اللي حابه اتكلم فيها وحصل فيها لغط كتير، والحيزبونات المذيعين والمذيعات والشريرين والشريرات، الحيزبونات كلهم طالعين تقول اصل ليه يا جماعه نلغي بقى، نلغي المقاطعه دي شركه مصريه وبندفع لهم ضرائب وحق استخدام الاس اصلا عمرها ما هتتاثر، عمرها ما تتاثر الا بعد شهور. المذيع التاني اللي برضه طالع ايه؟ عشان البره، عشان الفلوس، عشان الفلوس اللي بياخدوها ما هتضرهم. انت مالكم يجي يأثر بعد شو؟ ربنا حاسبني التأثير امتى؟ لو انتوا برضه عشان يبان انتم جهلة في الدين. هو ربنا بيحاسب العبد امتى؟ النتيجة للعمل اللي انت بتعمله؟ لا يا جماعة يا مسلمين ما تسمعوش للناس دي وقطعوهم هم كمان. الناس ديت ناس بتلحس الدماغ، بيغيروا فكركم. اما تيجي تتكلم تقول لا اصل هو والله يا جماعة الحاجات دي مش هتأثر، وانتوا مالكم؟ جايبة نتيجتها، والله جايبة نتيجتها. شوفوا كمية العروض والأوفرات اللي محطوطة واللي معروضة، الحاجة نزلت النص والأقل من النص كمان. اوعوا تشتروا، اوعوا تشتروا وتصدقوهم. تروح رصاصة وقنبلة تموت بيها أطفال المسلمين، نساء وأطفال، منهم لله وحسبي الله ونعم الوكيل. في اللي بيطلعوا يثبطوكم ويقولوا لكم كلام أصل ما فيهاش فايدة، يعني الناس هتعمل إيه؟ هي الناس دي هتقابل ربنا إزاي يعني؟ الناس دي هتقابل ربنا ازاي؟ بياكلوا كده ويشربوا ويناموا عادي وهم عمالين بينضحوا كذب كده؟ يروجوا لمنتجات العدو ودعم من له مباشر ومعلن عنه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الحل بكل بساطة، عشان بس يقول لك كل راجل أعمال واخد فرانشايز من شركة يلغي التعاقد مع الشركة اللي بتدعم العدو ويشيل اللوجو بتاعها، ده الحل. ويلغي تعاقده مع الفرانشايز ده ولا يتفعل، ويفضل عمال موجودين، ويخلي شركتك وعمالك وموظفينك موجودين بس ما فيش فلوس تطلع تدعم الشركة الأم. وغير اللوجو، عم حط لنا اسم مصر، حط لنا عم حزنبل اسم البلد اللي انت فيها كمسلم، حط في مصر في, في, في أي دولة من الدول، طالما أنت بتقول إن المنتج مصري والموردين مصريين حطت ليه لوجو الفرنشايز بتاعك شيله. طالما بيتصنع في مصر غير الاسم وحط عم حزومبو، إحنا مصري، إحنا هندعمه، إحنا كمصريين هندعمك، لكن بلاش الفرنشايز ده تماما. وأي شركة أجنبية بتطلع إلغيه، حط الاسم المصري وبلاش تدفع للشركة الأجنبية وشيل اللوجو بتاعها، خلي عمالك زي ما هم عادي وشركتك وموظفينك عادي، ده الحل. مش هتلاقوا الاسم مش هيجي يجيب نتيجة دلوقتي، هنهيكوا أول مقاطعة قوي يابا، مقصرة مقصرة مقصرة مقصرة طبعا. اوعى تحط ليرة ولا جنيه واحد في رصاصة تروح لطفل تموت طفل وديك شايب، ده أقل حاجة، أقل حاجة احنا ممكن نعملها. خمس نقطة حابة أتكلم فيها وحابين نوضحها من الأسئلة اللي جات لنا. الناس بتسأل يعني إيه دعاء القنوط؟ دعاء القنوط اللي إحنا بنقوله في صلاة الوتر، لكن اللي إحنا كنا نصده في الأدوار قنوط النازلة، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان بيفعله في الصلوات الخمس بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة، يعني بقول كذا أهو، وبعدين سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده، خلاص هسجد خلاص وآخر ركعة نرفع الأيد ونسأل الله عز وجل مباشرة باللي بيحصل بدون استفتحات. قنوط النوازل ما فيهوش استفتحات، لا يشرع في قنوط النوازل استفتاح ولا حتى ختام، على طول بتبدأ بالحاجة ويختم بيها على طول. اللهم نجي المستضعفين يا رب من المؤمنين في فلسطين وفي غزة، اللهم اجد واتأطق على اليهود وعلى المحتلين وعلى المنافقين وعلى الحكام الخانعين، نقول كده على طول ونخد، يعني لا في استفتاح ولا في ختام. ويشرع كمان من السنة انك تقول اسم الظالم باسمه في قنوط للظالم، تقول عليه باسمه، النبي عليه السلام قال كده وسمى القبائل في قنوط رعل وزكوان وعصية ومضر، وقال كده وقال ودعا عليهم بالاسم، وانت ادعي وادعي باسم البلد واسم الشخص. حادثة بئر معونة اما احكي لكم الامر عشان تعرفوا مصدره منين، اتقتل فيها 70 من الصحابة وكلهم غدر وخيان وكلهم كانوا حملة لكتاب الله، حزن النبي عليه الصلاة والسلام حزن شديد جدا لمقتل 70 دول. ظل النبي عليه السلام يصلي قنوط النوازل في صلاته ويدعو على من قتلهم شهر كامل. حديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إن رعلا وزكواه وعصية وبني لحيان استمدوا، يعني طلبوا المدد من النبي عليه الصلاة والسلام على العدو، قال لهم الدين ومدد احنا معاكم، فادهم 70 من الأنصار كلهم كانوا القراء، القراء يعني حفظة لكتاب الله، وكانوا بيقولوا يحتطبوا بالنهار الله على الحياة وبيصلوا بالليل. تعرفين زي مين؟ شفنا المدرسة اللي انقذفت امبارح، شوفوا كانوا في أطفال قاعدين بيخبزوا فين؟ في الرملة، الرملة وحطين الفحم والصاج، شكرا ادي خبز مسمينه خبز الحرب. كانوا يحتطبوا اللي هم القراء 70 بتوع بئر معونة بالنهار ويعملوا ايه بالليل؟ ويصلوا قيام. قتلوهم غدر، غدروا بيهم وقتلوهم كلهم. النبي عليه السلام قعد شهر كامل، قنت شهر كامل يدعو عليهم في الصبح والظهر والعصر والنهار، ويدعو عليهم احياء ويذكرهم بالاسم رعل وزكوان وعصيه وبني الاحياء. حديث صحيح على فكره. سيدنا عبد الله بن عباس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاه. قال سمع الله لمن حمد الركعة الأخيرة، زي ما قلت لكم ده الطريقة، يعني الناس اللي سألون يدعو على أحباني سلم ورعل وزكوان وعصية ويؤمن خلفه كل اللي بيصلي وراه كده، لأن أرسل يدعوهم الإنسان، فخلاص ينبغي الدعاء على الأعداء، ينبغي الدعاء على الأعداء في القنوط ويدع عليهم غرسا لعقيدة الولاء والبراء، وإن احنا ربنا يكفينا شرهم، وطبعا اقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الإيه الصالح. النقطة رقم 6 اللي أنا حابة أتكلم فيها في كلامنا النهاردة، رؤية المشاهد الموجعة. والسؤال ده جالنا من بتاعنا، سمعكم هحاول أقرب المايك المايك واسمعك الصوت. طبعا ما لحقتش ابعتها للمونتاج كالعاده، فهسمع لكم التسجيل اهو. هحاول، ما اعرفش بقى احاول ابعتها لك ازاي، بس انا هفتحها اهو. طبعا انا عندي مشكله، المشكله الاولى ان انا مش عارفه انام بسبب موضوع غزه، وحاسه ان انا ليا يد فيها، مش عارفه اعمل ايه. كل ما اتفرج على المناظر اللي انا بشوفها بقلبي متقطع، ومش عارفه انام ولا عارفه اعيش حياتي طبيعيه. انا كبيره، عندي 50 سنه وعندي احفاد، فانا متعبانه قوي قوي، حاسه ان انا ليا يد في الموضوع ده، مش عارفه اعمل ايه خالص. هو بقرا قران كتير وبتعلم كتير وبصلي الفجر وبدعي، ده حاجه يعني مش عارفه اعمل ايه. قلبي وجعني قوي قوي قوي قوي عليهم. طيب يعني دي رسالة من آلاف الرسائل اللي بتجيلنا، أنا هجاوب على النقطة ديت تمام، وبعد كده أقول لكم المشاكل اللي بتحصل الفترة دي، ده سؤال تاني. لكن خلينا أجاوب لكم على التسجيل ده. أنا موجوعة ومش عارفة أعمل إيه. نتوجع نتوجع تمام، نتوجع نتوجع، نحزن ما نحزن، إن العين لا تدمع وان القلب لا يحزن، ان لفراقك يا ابراهيم لا محزنون. يبقى في وجع في حزن طب يناقش ما يناقشش لو سمحتوا، لان كل واحد على حسب. والنبي عليه الصلاه والسلام في ارجعوا للحلقات عشان خاطري، يعني انا هحاول هحط سلسله طوفان الاقصى دي كده ورا بعضيها كده، في لسته تيجي ورا بعض، لانها فعلا كلها مترتبه على بعضيها. انا بقى بتضايق جدا وازعل جدا من العالم اللي تروح تعيش لا لا، افرض هي دموعها غبت سيبيها تعيط، سيبها تعيط على سجادتها، غلب عليها الامر. واحده روحنا نعزيها ميت 18 من اهلها، نست اسمها واسم اهلها، شردت مننا وعايشه في حاله صدمه، 18 من اهلها. ده اقول لها ما يا اختي لا عيط يا ماما، طلعي اللي جواكي وهاتي حد شبهك احكي له، ارجعوا تاني ازاي تخلص من الصدمات، مش عيد الكلام ونعيد الحلقات، وازاي تخلص من الصدمات واتكلم مع حد شبيهي نفس فكر وايديولوجيتها، مش لسه نقعد ننكح مع الناس بقى ونقعد ننفح فيهم ويقولوا ما اعرفش ايه لا مش هنقعد لسه نشرح. اللي مش شايف ان ده حق وده باطل مش وقته، نبقى نكلمكم بعد وقت. دلوقتي وانت في حاله من حالات الجزع والعياط اعمل ايه؟ المقاطعه، الدعاء. النهارده اقول لك كمان نيه جميله، هات ورقه وقلم عشان هقول النهارده ما اعرفش كام نقطه كتير، عشان بس ناخد ثواب المرابطين معاهم في كل حلقة ارجعوا لها، عشان دي تعتبر سلسلة ورا بعض. طب لو كتمتي، ودي المشكلة التانية اللي جات لنا، كل المشاكل الفترة فكانت بتيجي من الزواج ومنه لله وزوجي وعمل مش وروحنا يا عم اهدى الله يصلح حالك يا عم شوف كذا. المرة دي الرجالة اللي بيشتكوا يقول والله يا دكتورة ما عارف في ايه، في انا مش طايقاني وبرميت لي الودات ليمشي، انا مش عايزاك، انفجار زوجة من اقل سبب وبدون سبب. فنتكلم مع واحده واثنين وثلاثه، تقول لي بص انا مش طايقه، ونحاول نشوف كده كده بتفرج وكاتمه. تعالي اسمع، ما هو اما تفرغي الحزن وتعرفي الخطوات وتعملي اعمل ايه، وحولي الحزن لفعل زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت، واحكي مع حد شبهك في الهويه والهم والايديولوجيه، لكن ما تكتميش يا بنتي ما تكتميش. وانت بتعيطي شكرا انك بعتي ده، ما تكتميش. مرة واحدة تبص تلاقي نفسك انفجرت على أقل سبب. الحل اتكلمي، عبري مع صحباتك، مع أولادك، مع الناضجين طبعا، شوفي خطوات عملية ازاي اعمل وساند أهلنا في غزة، ازاي اعمل ايه، ده اللي هيطلعك. شفت أسرة بتعلم ابنها المقاطعة 5 سنين واربع سنين، شفت الفيديو بتاع الطفل اللي عمره 4 سنين بيسأل أبوه أبي ده غزة ولا يهود؟ ده غزة ولا يهود؟ قال له انت عايز تشتري، قال له عايز اشتري غزة، قال له هي دي بأبسط كلمات. لكن ما تكتميش، ما تخبيش زعلك ولا حزنك. حديث أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يوم أحد بحمزة متمثل به ومتقطع، جدع أنفه ومثل به، فقال لولا أن تجزع صفي أخته لتركته حتى يحشره الله في بطون الطير والسباع، فكفنه في نمرة لو عمل راسه رجله تنوى هكذا. فالأصل إيه؟ قال النبي عليه الصلاة عليه بقى لولا أن تجزع صفي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد. مشاعر النساء، حزن النساء، أدرى وعملتي تمام وفرغتي واتكلمتي وهعمل كذا ونهتف، عبال أقول لمحمود قبل ربنا يستر وما زعقش في الحلقة. تمام وعملت وفي ادوار بعمل ايه عشان اساند القضيه. تمام. شوف الحزن عمل ايه في النبي عليه السلام. تجزع لولا ان تجزع صفيه عليه الصلاه والسلام. يبقى احنا كمان نتعلم نصرف حزننا ازاي، نحوله لفعل وتعبير عنه، ما تخليش المستخبي جوه قاعد مكتوم مكتوم مكتوم. وادعي ربنا سبحانه وتعالى وشوف افعال المسانده ايه. يا رب اولادي واعلمهم واعده واعمل عقيده ووعي. ليه؟ عشان في حاجه اسمها الحزن المكتوم، الوجع المتاجل المتراكم. معناه ان لما بيحصل حاجه، ده بقى مش شرط بس الاحداث، لاي حاجه يحصل حاجه لشخص مثلا معين، يكتم مشاعر او بكاء او متعيطي. لا لا شو نعيط على سجد رمز داعيه ما تعيط، ادي عزيمه وقوه. لكن ناس عاديه لا، ما تكتمش المشاعر. وبعدين يفضل يكتم يكتم يكتم، وبعدين مره واحده تظهر بشكل مفاجئ وعلى ابسط حاجه. ايه يا جماعه اللي معقول دي؟ معقول صرخ بقى ولا صوت ولا مش عارفه حاجه تافهه ما تستدعيش اصلا، ووقع في عياط وحزن ومش عارفه. اصله كان متحوش، اصله كان متاجل، اصله كان مكتوم. وده امر خطير جدا جدا جدا على المشاعر، ما تعرفش تتعافى منه بالسهوله، وعبال ما بنعافيهم وبيطلعوا بقى من العلاج من الصدمات هيصه كبيره. عشان كده لما نلاقي حد زعلان او حزين في موضوع ما يستاهلش، ما تسالوا ما تستجوبوش يا جماعه، وما تستنكروش عليه، وما تستهونوش بالحزن ده، لانه هو حزنه هو ووجعه مش وجعك انت. درجه زعله هو ده هو اللي يقيمها مش انت، هو اللي يوصفها مش انت. الاسباب كتيره، والوجع والزعل ما شاء الله علينا، خصوصا احنا نساء اي حاجه ممكن حافوه كده جت في نافوخنا نزعل عليها، احنا احرار ومخزون قديم كارثه. طبعا ده راجع بقى للتربيه والذكريات المتراكمه ومش عارفه وايه، وجروح وحاجه قست حاجه وواحد وقع في وسواس، حاجات هيصه كبيره. عشان كده ما نستقلش ولا نستهون بالحزن. وبعدين تيجي تقول لي الكلام بقى، الكلام اللي يزود حزنهم وزعلهم اكتر. معقول كل الهيصه والهيلمان والبكاء ده على ده؟ ايوه يا ست انا حر، انا حر. انا شفت انا امبارح رغيف العيش اللي عليه لقمه ده، افتكرت البنت اللي بتقول لها بدي خبز الحرب يما، بعدها استشهدت. تقول لها قومي جبت لك الخبز قومي. لا يعني قلبي وجع قلوبنا، وجع قلوبنا يا رب، حوله فرح ونصر يا رب، ثبتهم الان اللهم امين. طيب كتم طلع الزعل ده، انت مش شايف اللي جوه، انت بس خدت اللقطه الاخيره. لا، نقدر الحزن بتاع الناس، كلمه حلوه طبطبه، نكبر بالخاطر، نطيب مشاعرهم وخاطرهم، ايه انا حاسس بيك كلمه، لان ده وجع، هو الوجع لا يناقش. مفاكرين الوجع لا يناقش يا جماعه؟ ايه اوجع تاني يا رسول الله؟ خد يلا يا سواد، ها ما نقشوش، ونخلينا حنونين على الناس. طيب قبل ما انهي النقطه دي، في نقطه تانيه. انت كزوجه، بكلمك انت كزوجه كأنثى، أي حد زعلان وحزين من جواه كتر الأسى الشهداء الحاجات اللي بنشوفها، أنصحكم بالثبات. الثبات له حاجات كتير، والخطوات دي خلاف الخطوات اللي احنا قلناها. معلش المرات اللي فاتت، الخطوات اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت، معلش يا جماعة سامحوني، يعني أنا بس أقفل الصوت. ارجعوا للحاجات، احنا قلنا 7 أدوار علينا و7 خطوات علينا، واللايف اللي بعديه كان تقريبا زودنا عليهم 3 فبقوا 10. النهارده خطوات لتثبيت القلب للي بيحصل ده. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ازاي نثبت قلوبنا وعقولنا في اللي بيحصل في غزه وفلسطين او اي نازله تنزل بالمسلمين؟ رقم 1، اكتبوا وراك الكلام ده بالله عليكم، عشان النهارده في كتابات كتير. لازم نعرض قلوبنا ولسنا، بس احنا معلش احنا مش مسلمين زي الناس التانية بتسمع قرآن بس، لا احنا مسلمين لازم نقرأ قرآن، ماشي؟ يعني احنا مش أديان تانية ولا كده، لازم نقرأ قرآن. فانت قلبك وعقلك ولسانك، حرك لسانك يا ابني واقرأ قرآن، قراء وفهم ووعي وتدبر. ليه؟ كذلك ايه؟ نثبت به فؤادك. يبقى القرآن ايه؟ للتثبيت. رقم 2، ان نقرأ السير قصص الأنبياء، وكل نقص عليك من أنباء الرسل. ليه؟ ما نثبت به فؤادك. يبقى القصص الأولين، العبر، العظات منها هتساعدك إن شاء الله لما شوف الغزوات إن شاء الله، ولا شوف المعارك اللي خاطئة الرسول، ولا اتعاملوا إزاي مع النبي عليه الصلاة والسلام. وليه أصلا هو شعب يعني ربنا كتب عليه الغضب والذلة والمسكنة؟ بسبب اللي عملوه، بسبب اللي عملوه. يبقى نقرأ في القصص. ثالث تثبيت إن الواحد يعلم عن الله، ونتعلم يا جماعة، وبعد ما نتعلم أفعل اللي أنا تعلمته، أعمل اللي أنا تعلم. ولا أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يبقى قوم اتحرك، أعمل حاجة، شوف هتساعد إزاي أهلنا في غزة. رابع حاجة تطيب القلب وتخليك ثابت كده، الدعاء. وشرحناه في أول حلقة، قلنا قنوت النوازل، خمس صلوات، وعيالك يشوفوك وانت بتدعي وبجاوي أمين وراكي. ردا ربنا يثبتنا ويثبت قلوبنا وينصرهم يا رب، ويا رب يا رب ينصرهم، اللهم امين. خامس حاجه، خلي حواليك صحبه شبهك، صحبه صالحه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ليه؟ عشان تريد زينه الحياه الدنيا، مالكش دعوه. طيب يبقى دي الحاجات اللي تعيننا ان احنا نفضل مكملين. طيب سبع نقطه حابه اتواصل معاكم بيها. ازاي نية أشارك أهلنا في غزة، ودي كان نفسنا فيها، وفلسطين. هم فين؟ هم في رباط. طيب إحنا نية الرباط مرابطين، هم هناك مرابطين على الصبر والقصف، وفي بيت لك ما طالعين يا عم بالتلاتين، فقال لك نموت يعني نعيش مع بعض، يعني نموت مع بعض كده مع بعض، كلنا مع عائلة مع بعض، مش طالعين من البيوت، يعني نعيش سوا، يعني نموت نستشهد سوا. مدرسة القرآن في المدرسة اللي قصفت دي بتقول كان ذنبهم إيه الأطفال والنساء في المدرسة؟ كانوا لاجين فيها، نزحوا وهم قالوا لهم تعالوا هنا ضربوه. لما اتقصفت بيوتهم راحوا المكتول، كنت بعلمهم القرآن، وصلنا لحد جزء عامة وقربنا نخلص جزء عامة، واستشهد كتير منهم جدا. طب كانوا بيحفظوا معاك يا قلتلك؟ كانوا حريصين يحفظوا ويختموا بسهولة معايا، ومستعجلين. ليه مستعجلين؟ قلتلك عشان لما يستشهدوا يبقوا هم حافظين للقرآن. دي كانت نيتهم، الله نية لهم، والله يا محلاها من نية. هم في رباط، تعالوا بقى ننوي معاهم بقى، احنا مساكين، احنا مساكين، معرفش ايه اللي هيجرالنا، عايزين ناخد نية المرابطين لله عز وجل. الله عز وجل يقول ايه؟ يا الذين من نعم يا رب اصبروا، طيب وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. انا عايزاكم ما يمرش يوم الا يكون فيه جاه عليك ربنا كتب اليوم ده خير لك من الدنيا وما فيها. ايه حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ اسمعوا، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وزي ما قلنا رجعوا للحلقة بتاعت ثواب المرابطين ايه، يا يجرى عليه القلم ويفضل ثوابه لحد يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر والفتن. ألا يقول ليه يا رسول الله؟ يكفي بصليل السيف فتنة عليه. ازاي احول يومي الى يوم من خير ما من الدنيا وما فيها؟ بصوا معايا بقى واكتبوا معايا. احنا عندنا في موضوع الرباط ده واحد بتاع 8 او 9 محاور، كل محور فيهم في بتاع حوالي 10 نقاط، تمام؟ بس انا بحاول اختصرهم لكم. اول حاجه خلينا اقولها معاكم، الاخلاص. انو يا جماعه، اول حاجه اخلص، عدد نواياك. صاحي تصلي يبقى انو بالله عليك وبالراحه عليا، بدل ما اقوم امشي واسيب الحلقه، يعني ما عنديش مشاكل خالص، بالراحه عليا. اول حاجه النوايا، أنوي. أنوي إيه يعني؟ صحي من النوم أنوي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني إيه؟ فرض من الله. كل دي نوايا ونوايا. نازل شغلي يبقى أنوي، كلكم راعي، لو مت فأنا في سبيل الله، بات آكلا من عمل يدي، كل دي نوايا. كفاية أهل بيتك، كل دي نوايا، كفاية أهل بيتك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب خليني أطلع لكم الكلام اللي أنا كتباه على سان، يعني إيه كل ده ورق على فكرة كتبه لكم يعني، تمام. يبقى أول حاجة قلناها وبكل بساطة، نجعل النية خالصة لله عز وجل، تمام؟ صاحي بصلي، بنوي إن ده فرض من الله سبحانه وتعالى، نزل شغلي بقى كلكم راعة، دي كفاية من أهل البيت. تاني حاجة المرابطة. يعني ايه كلمة المرابطة اصلا؟ تمسكي بالشريعة، تمسكك بالاحكام، جاءت ايه؟ جت في الشريعه عندنا، واللي انت امنت بيها وامنت بصلاحيتها ازاي اتماسك فيما بيننا واعتصم بحبل الله جميعا. مقومات المرابطه دي ان انا اتمسك بشرع الله، احفظه معايا، ان انا اتمسك مع المؤمنين ونعتصم وما نختلفش، اتقان العمل اللي انت فيه، عفه في العمل اللي انت فيه، المرابطه لا تقبل خائن، خلي بالكم، ولا واحد غشاش ولا واحد لاهي، ما بتقبلش انسان بيبيع وطنه بابخس الاسمان، ما بتقبلش انسان يرتشي. المرابط يعني انسان مش ظالم، المرابطه يعني انسان مش عقل والديه، ما بتقبلش واحد مهمل لاولاده، ولا بتقبل ام لا بتعتني ولا بتربي ولا بتجهد لاولادها، ما بتقبلش بنت ما هيش لابسه اللباس اللي بيرضي الله عز وجل، ما بتقبلش حد من غير حجاب. الرباط خلاف كده، عايز عملك يفضل يجري عليه ليوم القيامه، يبقى المرابطه بالحاجات دي. المرابط له اجر كبير وعظيم، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله الا الذي مات مرابطا في سبيل الله ينمى له عمله ليوم القيامه. عايز عملك يفضل يجري عليه القلم يوم القيامه، انا يا رب خليك مرابط. الزمن اللي العدو فيه عمال يدك اخوانك كده وبيعمل عدوان عليك وعلى جارك وعلى اخوانك، رابط، رابط بنواياك واعمالك، تمسك باوامر الله عز وجل، سنه النبي عليه الصلاه والسلام، عسى الله ان يقبلنا معهم. قولوا يا رب. احنا عندنا 10 خطوات في الامر الايه؟ التعبدي. اولها رباط النيه، تانيها رباط التمسك بالكتاب والسنه، ثالثها رباط التمسك انك تبقوا مع بعض ما تتفرقوش، رابعها رباط القلب على التقوى، يعني ايه؟ انا لازم القلب على الخوف من الله عز وجل في السر والعلم. الله سبحانه وتعالى يقول: وربطنا على قلوب اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله لقد قلنا اذا شطط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يبقى تقوى القلب. طلق ابن حبيب كان بيقول: التقوى أن تعمل بطاعة الله عز وجل على نور من الله نرجو فيها الثواب من الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله وتخاف عقاب ربنا سبحانه وتعالى. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقي. أنا عايز أقول لكم التقوى إنك بس مجرد تضع الله بين عينيك. يقول لك: واصنع كماش فوق الارض. انت كماشي فوق الارض، واحد ماشي فوق يخشى الايه؟ الحذر من الشوك. ولا تحقرن صغير، ان الجبال، ما تقولش دي صغيره وذنب صغير، فان الجبال من الحصر. خامس حاجه رباط النفس على الصيام، ملازمه النفس على ترك المفترات من الغيبه والنميمه والكذب والبهتان، ده رباط. احنا عايزين ناخد ثواب زيهم، ده رباط. سفيان بن عينيه كان بيقول: ثواب الصائم لا ياخذه كما الغرم ابدا عمره، زي اللي في المظالم. الله عز وجل بيدخر عمره للصائم حتى يدخله الجنه به. صيام العارفين له حنين الى الرحمن رب العالمين، تصوم قلوبهم في كل وقت وبالاسحار هم يستغفرون. خامس نوع من انواع رباط الحياه بالقران اللي قلنا عليه اول الحلقه، تلازم حياتك القران، تلاوه وحفظ وفهم وتدبر وتطبيق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وإيه وخصته. أنا عايز أقول لما يجي يشهد لك العدو يقول لك إيه؟ شهد العدو بعزتي وتمنعي، لا أرهب الدنيا، ليه؟ قرآني معي. هو ده. سادس حاجة في الرباط، رباط القيام الليل، ملازمة صلاة القيام والتهجد. الله عز وجل يقول: وقوموا الله قانتين. قيل لابن مسعود: ما نستطيع قيام الليل؟ قال له: والله أقعدكم ذنوبكم، ذنوبك اللي قعدتك. سابع نوع من أنواع الرباط، رباط النفس على التوبة والإنابة، ملازمة الاستغفار والرجوع لله سبحانه وتعالى في كل وقت، ونقول: يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب، توبوا إلى الله توبة نصوح. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، استغفر الله يا رب، فهب لي توبة نصوحة يا رب، اللهم أمين، واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. تامن نوع من أنواع رباط العبادات، لسه احنا ما نتكلمناش في معاملات، رباط على الدعاء والمناجاة، ملازمة اللجوء لله سبحانه وتعالى بالدعاء. الله عز وجل يقول: وقال ربكم إيه؟ ادعوني أستجب لكم. طيب كمان عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ساعتين تفتح فيهما أبواب السماء وقل ما ترد على داعي دعوة، اللي هو إيه؟ عند حضور النداء والصف في سبيل الله عز وجل. الاثنين موجودين دلوقتي. سعيد بن المسيب كان بيقول في المجلس بتاعه كتير جدا، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، أدعوك ربي كما أمرت أنت سبحانك تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم يا رب، مالي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. تاسع رباط، رباط الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بلاغ. خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون، النصيحة والدعوة إلى الله بكل الوسائل المتاحة والمشروعة، وده زمنها وفي كل وقت وفي كل زمن. الله عز وجل يقول قم فأنذر، خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ابن تيمية كان بيقول الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبودية، رب الحقنا بهم اللهم أمين. المسلمون مكلفون بواجب التبليغ عن الله، ما فيش حاجة تلهيهم عن الكلام ده. المسلم كبير وصغير مكلف، الصغير حتى يبلغ، بلغ الناس كلها والخلائق كلها. كونوا دعاه للفضيلة واعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم شهيد. عاشر حاجة، رباط في طلب العلم، نفهم عشان ما تجيش حيزبونة طلع ولا مذيع طالع ولا ناس يطلعوا يقول لك ايه اصل يعني هو امتى، لو مين قال كده، مين قال ان ربنا يحاسبنا على النتائج، المهم اعمل دلوقتي، المهم ربنا يرانا دلوقتي في وقت العمل، فاطلب العلم عشان ما حدش يضحك عليك. الله عز وجل يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الله النبي عليه الصلاه والسلام قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنه، واحنا عايزين رباط. معاذ بن جبل بيقول تعلموا العلم تعلمه حسنا، وطلبوا عباده والتفكر فيه بيعدل الصيام، المذاكره ذات نفسها تعتبر قيام لانك واجب بوقتك دلوقتي وقايم بيها، وكانك بتوصل الارحام لانك هتعرف ايه الحلال وايه الحرام. اطلب العلم ولا تكسل فيما اللي ربنا اعده لك من خير ده، ليه؟ اصل اهل الكسل دولك والله اكتر ناس خسرانين في الدنيا، كل من سار على الضرب وصل. ليه؟ بالعلم. ازاي ترابط في سبيل الله من المعاملات؟ احنا معانا وقت قد ايه؟ كم؟ طيب يعني خلينا ناخد المعاملات الحلقه الجايه لانها فعلا طويله، انا محضركم بصوا كل ده، خلينا لو في اتصال واحد بس ناخده علشان نختم ونحفز الناس. قولوا لنا كده اتصال اخير معانا او ناخد حاجه من على اللايف، لان صراحه انا مش عايزه اكروت ازاي ناخد ثواب المرابطين، احنا ناس وفي ذلك فليت، هم هناك بيموتوا شهداء واحنا كمان عايزين ناخد ثواب. لكن يا جماعه اللي بيحصل دلوقتي من مجزره ومن وزير يطلع يقول هنحط عليهم قنبله نوويه، واحد تاني قبليه مسؤول برضه في يطلع يقول اصلهم كلاب وحيوانات ويستحقوا كذا، دي عقيدتهم زي ما شرحنا، اشرحي لاولادك الكلام ده. لكن ان احنا نرضى بالمجازر دي وبحرب الاباده دي، ولا واحد يطلع يقول، ولا واحد يطلع، احنا مش عايزين لا لا لا لا خطب ولا قرارات، احنا عايزين افعال. يا جماعه فكوا القيود، فكوا القيود، ازيلوا السدود، ازيلوا الحواجز حتى الحدود، دعونا نقاتل كل اليهود، فاما نموت او اما نعود. لو متنا ديكوا خلصتوا مننا ونخلص، لك افتحوا افتحوا، ما فيش ازازه ميه بتدخل. انا بقى عايزه بتوع التيك توكرز واليوتيوبر اللي طلعوا يقولوا البسكوت مش منتصر، الراجل طلع قال لك هو فاضل له شهر، فاضل له 3 اسابيع وعادي، يعني في وقت الازمات بندي الناس تاكله. ما بياخدوش فضله منك، هما بياخدوش فضلة منك، فرض علينا احنا كمسلمين نكفلهم ونعينهم ونطلعهم، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. واجب عليك انك تساعد اهلنا في غزة، مش فضل بتتفضل عليهم، اصل ده تبع الامة، مش عايزين منهم حاجة، يغوروا، افتحوا لنا الحدود احنا ونطلع، افتحوا لنا احنا نخلص الدنيا دي. لكن يفضل تفضل المجازر دي ليل ونهار، ويقطعوا الظلمة الفجرة، عبدة الطاغوت، احفاد القردة والخنازير الملعونين على لسان كل نساء داود وعيسى ابن مريم، يجوا علشان يعملوا مجزرة ويطفوا الاتصالات ويعملوا الكهرباء ويعملوا يقول لك خلاص احنا كذا، دي كارثة، دي مصيبة، واحنا لا نرضى. اللهم انا نبرأ اليك ونعوذ بك من هذا الفعل، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل حاكم ظالم، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي شدد على اخوه المسلم في فلسطين. الايام دول وبكرة فكركوا هم انتصروا، اقسم بالله ما تحقق نصر واحد على الارض الا قتل النساء والاطفال، ما حققوا فوز واحد عسكري عليهم، فوز بس عسكري يتقال عليهم ما حققوش، واحنا فزنا من قبل المعركه اصلا ما تعمل. يكفي الذله، يكفي كثره الجندي، يكفي اللي حصل، ويكفي ان دلوقتي بتقال جيش من مركافه ام مليون ولعها بخمسه جنيه. مش ولعها والله بخمسه جنيه كانت على الرصيف ولعها. ماشي، هو بيعمل ايه؟ بيضرب حافي القدمين. حبايبي احملهم يا رب، انصرهم يا رب، اجعل لنا سبيل للنصر يا رب. اللهم بحولك وقوتك السماء سماءك، اجعلها بردا وسلاما على اهلنا في غزه. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. معنا اتصال. يوسف، يلا يا يوسف من الجيزة. السلام عليكم يا يوسف. ايوه يا يوسف. يا اهلا يا اهلا. عندك كم سنة يا يوسف؟ طيب يلا هتشارك. والله مليانة بسات. هتشارك معنا بايه يا يوسف؟ انا بطل اليهود. انت ايه؟ بطل اليهود. طيب افتحوا لي اربيز، انا مش بفهم الكلام من السماعه. افتحوا لي اربيز، انا مش سامع يوسف بيقول ايه. انا بطل اليهود. هتدعي عليهم؟ لا. ها؟ هتدعي عليهم. ادعي عليهم يلا. انا موت. قول. طيب قول. انت تستعد وابوك يخليك تستعد، تحفظ القرآن وتصلي الصلوات وتسمع كلام ابوك وامك وتيجي تقول يلا الاعداد البدني. الله سبحانه وتعالى يجعلك يا رب من الجند النصر انت كمان. عاوز ايه؟ عايز تجاهد. والله يا ابني واجب الجهاد. انفروا خفافا وثقة. الله يبارك فيك وفي والديك واللي في اللي علموك واللي يغرس فيك. وده وقته وده وقت الجهاد، حتى لو ما تقالش بيها العلماء، وده وقتهم. انفروا خفافا وثقالا. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينصر اهلنا في غزة. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلها ليلة النصر يا رب. اللهم اجعلها ليلة النصر يا رب بحولك وقوتك. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.